شاء الله نفتح عليك يا رب. بسم الله ما شاء الله يا مولانا نفتح عليك يا رب. ألا تزر وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى

يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك

Yeah. Thank you. جمل موقف كلا